للشواهد تدل عليه. ما دام الرسول حتى في حالة الجلوسية يقول لا أكف لي شعرا ولا ثوبا، ما دام حتى ما يكون شعرا ولا ثوبا ويقول ترب ترب، كل هذا يدل على الغرض الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يريده وما كان يفعله في صلاته. ايش يعني اوصل التراب؟ ايوه صح تقريبا. وعندهم هنا الكرائت، كرائت تزيين، واغلب ظني ان شيخ الاسلام تيميه يرى التحريم في هذه من المشابهة في كتابة دعاء الصراط المستقيم، نفع على أشياء من هذا لأني بعيد العهد ولم أتأكد فيه. يكره فيها كف كمه أي أن يكفه عند السجود ما، ولفه أي لف كمه بلا سبب لقوله صلى الله عليه وسلم ولا أكف شعرا ولا ثوبا، متفق عليه. كذلك ولف كمه كف ثوبه، كل هذه من الأمور المكروهة، لأن المصلي مطلوب من الخشوع والخضوع وعدم اشتغاله بكف ثوبه وإصلاح شعره وكذلك تلثمه إلى غير ذلك، بل عليه أن يوجه قلبه لله في حال صلاته، وأن القلب متى اشتغل ظهرت آثار اشتغاله على جوارحه، فإذا سكن القلب واتجه لخالقه وباريه هدأت الجوارح. ولهذا جاء في الحديث أن الأعضاء تقول القلب اتق الله فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، وهو ملكها المدبر لها. يقرأ فيها شد وسطه كزنا أي بما يشبه شد الزنار لما فيه من التشبه بأهل الكتاب. وفي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. ويكره أن يصلي وقد شد وسطه بما يشبه الزنار، وبضم الزاء وتشديد النون لزنار كتفاح، لما فيه من مشابهة أهل الكتاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مشابهتهم وقال من تشبه بقوم فهو منهم، وهو أنه يربط وسطه بما يشبه الزنار. لكن هنا سؤال، لو شد وسطه بحبل مثل العامل يشتغل بيده المسحات يضرب ويشتغل في الصلاة وانت حزم صلى والحبال حزم في بطنه يحضر في ثيابه وهي خفلة قد شد وسطه، لكن حبل مثل ما يفعل الناس شغل المهم انه يرون خيط يشد به وسطه. وعله ناس وعلى صدر لا شديد لا مو بناس جاهلا بالحكم. نعم جاهلا بالحكم. لا مو جاهلا ولم يقصد ان يفعل يعني الصلاه. لا والحكم ينبني على قصد الصلاه. الرجل يشتغل حضرة الساعة فكانت وقت الصلاة ولكن الحجم من بطنة بالحباب كعادة العمى الحكم ينبني على قصد. لا ما أقصد شيء من القصد، إن النفس يبطل العمل يبطل. قالوا أنه بما يشد به وسطه، أنه يكره بما يشد به وسطه. الزنار ما له حد صلى عليك، ما له حد تعريف. لا الزنار ما هو بالغرض كيفية الزنار يشد بوسطه كزنار، يعني هم قالوا أنه خيط قليل شوي أقول إنه لا رأس مسألة الحبل، وما قصد بالمشابهة ولا قصد بالتعبد ولا خطر بالها أي شيء، إنما لأجل شاهده يشيل بطن حتى لا يبعد ولا يحصل إشلاء يروح ثيابه، وكما هي العادة عند العمال فالأصحاب صرحوا والله صرحوا أن مثل هذا لا يلحق بالزنار وما يشد به بطنه بسطه لأجل العمل والشغل كالحد. الإزار لا بأس بشده، إنما خلاف الرداء، ما الذي اختار العلماء في الرداء، هل يشد أو لا؟ أما نفس الإزار لو لم يشد مطلق أن يشد، شفته ولا الخياطة مثلا، إنما خلاف الرداء إذا جاء المشبك مثلا في الرداء على صدره، هذا الحنابلة ما يجيزونه، يقولون لأنه مشابه النخيل، فإذا أشبك الرداء وما يجعلوا على كلمه، فمش التقليدي ما في مانع، لأنه ما يسمى نخيل ولا هو بمعنى النخيل، أما بالنسبة للإزار ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا، ولا يكره للرجل بما لا يشبه السنة كذلك. ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا، سواء يكره سواء كان بما يشبه السنة أو بما لا يشبه السنة. أما الرجل إذا شد وسطه بما لا يشبه السنة كالحبل فهذا لا بأس. وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره من عمامة وغيرها في الصلاة وخارجها في غير الحرب، قوله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، متفق عليه. وتحرم الخيلاء في ثوب أو عمامة أو بشت أو غيره، إذا كان قصده الخيلاء والعظمة والكبرياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. لكن إذا كان الخيلاء صار بشت طويل ومقصد الخيلاء لكن مرفع للقاع فلت شنو صار طويل شوي، ولو ما يقصد الخيلاء وانت أسد على هذا الشهر هل يكون تحريم ولا لا؟ فإنه مصير عام.

أتباع الأئمة الأربعة كلهم يمنعون من التصوير له ظل أو لم يكن له ظل. فلا يجوز أن يستعمل الإنسان ما فيه صورة في لباس أو في ساعة أو غير ذلك كما يكفي. وإذا أزال من تلك الصورة ما لا تبقى معه الحياة كرد الرأس فلا بأس، زال المحذور. والتصوير الممنوع هو تصوير ذوات الأرواح، وأما تصوير ما لا روح فيه كالأشجار والجبال فهذا أجازه ابن عباس رضي الله عنه ومنعه آخرون، فقالوا إن التصوير ممنوع مطلقا سواء كان له روح أو لم يكن له روح، لكن المذهب هنا هو خاص بما له روح، ويستدلون بما جاء عن عباس رضي الله عنه أنه قال للمصور إن كان ولا بد فأصور ما لا روح فيه كالشجر والحجر ونحو ذلك. فضل ابن عباس عن جوابه ألا يتعارض مع حديث فليخلق برة فليخلق حبة فليخلق شعيرة؟ هذا يتعارض، هذا من أدلة القائلين بأنه يحرم التصوير مما فيه روح أو ما لا روح فيه، هم يستدلون بهذا، لكن يقولون أن الحديث هذا من باب التهديد والوعيد جاء بما فيه روح، لأن الحديث كل مصور للنار يجعل له بكل صورة صورها نفس معذب بها في جهنم، فيقال لهم أحيوا ما خلقتم، وفي رواية يكلم أن ينفق فيها الروح وليس بنافر. أخذ من هذا أقول أخذ به القائلون بالمنع مطلقا، لكن هذا تصوير الملك لم يكن له ظل بني آدم من مخلوقات الله، ولا له صورة كاملة، يعني بصورة بين جبين وعيون وذنب على صورة معروفة، على درس على صورة درس معروفة، مما يدلك على الآن شيء مشكلة عنده، ما هي على صورة على درس معروفة؟ ما هذا الدرس العجيب؟ تفرق بين الصور الممتهنة وغير الممتهنة. هذا إذا كانت ممتهنة هذا يجوز للشرطة في الدين، كما لو كانت على الفراش بحيث توطى وتمتهن على يقول ما بمعنى على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول هو الدليل، يقول لأن الرسول شجع خلى مساعدة لا إشار يمتعن، فإذا كان كذا فجاز لا الحديث ثاني يا شيخ اللي اشترط من وقع بها تصاوي وسأل من لما تصاوي لا شجع لا حديث آخر يا شيخ البخاري ومسلم أن عائشة اشترط من وقع بها تصاوي ما أخذني عن قرانة فيها لا فقال لما أتى وقف في الباب أخبر رواجه وقالت أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذبت يا رسول الله؟ فقال ما هذه من المطايا عائشة؟ قالت أتيت بها لتجلس عليها وتوسدها، قال إن الملائكة تدخل بيتا فيه ما يصور، تقول عائشة فما دخل حتى أخذته. هذا في دليل القائلين بالمنع مطلقا، أما ابن تيمية يقول إذا كانت تطار وتمتار فلا مانع، هذا رأي ابن تيمية، أما المذهب يقول مطلقا المنع مطلقا، هذا حديث والحديث معروف المنع. والمرأة عندك الافتراش وجعله مخدة، الافتراش وجعله

يقول احسن الله اليك وجه وجه ادخال اذا ما تعلق بالفعل في الاحكام التكليفيه ما دام انها ليست مكلفه يعني وجه ادخال في الاحكام التكليفيه الرجال يجوز لهم ان يكشي الكعبه شيئا من هذا. واذا فرش فوقه حائلا صديقا جاز الجنود والسلام. الا اذا استويا عن الحج وما نسج ما ظهورا ولا الخج وهو ما حتى الحرير لو افترش الا اذا كان اسفله ذو الحشو وغطي بشيء فوقه وليس من الحرير فهذا قال النبي يونس عليه الصلاه والسلام لا اذا استويا ظهورا يعني قلت حرير وبين حرير واستويا فعندهم هذا لا يجوز واما اذا كان حشو من داخل وفوق خرجه ميت حرير فهذا قالوا لا باس به لا يستوي أي الحري وما نسج ما ظهورا ولا الخز وهو ما سقي بالإبليس وألحن بصوف أو قطن ونحوه كذلك الخز يجوز استعمال عنده فإذا كان الخز جائز لعدم إلحاقه بالحري والخز هو ما سبي بإبريس وأسهم بصوب ونحوه يعني أن الداخل حرير والطالع صوف أو قطن فإذا كان بهذه المذابة واختفى يعني الحرير ولم يكن ظاهرا بل وصاف الباطن صار من جنس الحشو فعندهم هذا هو الخز وجائز الاستعمال وهو المراد به كان بعض الصحابة لبس هلة من خز قالوا الخز وما سبي بإبريس وألحم بصوف ونحوه هذه الأدوية البخاري يأتي بيانها في كتاب الجنائز، وأن لا ينبغي التداوي بها إلا إذا بينت مفرداتها، إذا بينت مفرداتها وغيرها يعني مركباتها. أنا لا يأتي بيانها في كتاب الجنائز عن زيارة المريض والتداوي والتداوي. هم يقولون غيران في عصر أنك تبنى عدة كتابات خاصة بالمسلم الكلام اللي يستعمله الناس، بما إذا كان مشكل فلا يجوز للحكومة أن تورد وكتب الداخلين وكتب وزارة الصحة في المنطقة وكتب وضيع وكتب قال جاب بعض الكتابات يقولون من علامة الإشكال الكلوي يعني. لكن ما هذا يعني؟ أنك إذا أخذت من القارورة شوي وصبيت في الرجال ثبت على الماء تقولين أن صار أبيض مثل الحليب هذا يشكل. هذا الضابط الذي يشكل. فإذا كان ما صار مثل الحليب بعد إضافة على الماء يعني ما رغم تريد شيء من الكلوني ولا صار في الحليب ولا صار عندنا مبيض أبدا فهذا ما يشكل ولا يشكل. Thank you. في الآداء بلبس الناس له، سواء كان من باب الزهد أو غيره مما يجعل الناس يشيرون إليه ويكون ثياب شهرة. كما الحسام تزهد ويريد إطلاق الدنيا قبل التضحياس فجعل سبيل هذا مكر ولا ينبغي، لأن الناس يشيرون إليه، إيش هذا إيش هذا هنا كذا، وكل ما بشأن هذا لا ينبغي. ويكره أن يكون ثوبه فوق نصف الساق أو دون كعب إلا من حاجة، والمرأة أيضا لها أن تفيد يعني رأى اجتناب النجاسات

وكذلك من كان حاملا للنجاسة فإنه لا تصح صلاته. ولو أن الإنسان صلى وهو حامل للنجاسة لا تصح صلاته. لو صليت وأنت حامل صبي نظرا لا تصح صلاة مع كثرة النجاسة. Thank you. روحه بخيط نجس، وخشي لو أزيل هذا العظم النجس أو سحب هذا الخيط النجس أن يلحقه ضرر في بدنه أو يؤدي إلى استمرار المرض لم يجب قلعه حينئذ. فمثلا لو انشورك جابوا العظم ميتة وألحمها الطبيب يمسك بعظم ميتة أو عظم نجس العين أنا، فهذا أنشاء وإذا خشينا على الضرر بأن يتعطل يغطر، ولكن إن غطاه اللحم بسترة الجن إذا لا يتيمم لأن أصبح في محل غير ضار وصار من جنس النجاسة التي في معدته فيعفى عنه حينئذ، هذا إذا خشي الضرر. أما إذا عمل الضرر فهذا لا بد من سحب الخيط ولا بد من سحب هذا العظم النجس إلى أمن الضرر وأن لا يلحقه بأن تماسكت الأعصاب مثلا وأضمن مع العظم ولا ضرر عليه، فلا بد من إزالته. وما سقط من وعي من آدم من عظم أو سن فهو طاهر، أعاده وهو لم يعد لأن ما أبين من حي فهو كميت به. وما سقط من الآدم من سن أو عظم فأعظمه فإنه طاهر، معنى لو طاح سنك خليته في مخبار صليته نقول انت حامل نجاسة، لأن من شروط صحة الصلاة طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة البقعة، وأن الذي يحمل نجاسة لم يكن طاهر الثوب ما دام أنه حمل معه نجاسة، فأنت حملت سنك الطاهر نقول لا طاهر، أو إنسان قطعت يده كسارق وسارق معه تأوى عليه وصلى ويدمع كذلك صلاته صحيحة، لأن اليد المقطوعة طاهرة لأن بدنه كله طاهر، وما أبين من حي أي ما قطع من حي فحكمه حكم ميتته، فأن الآدمي ميتته طاهرة، فمعلوم أن الإنسان إذا مات هو طاهر. قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، ومن تكريمة الله لبني آدم أن جعلهم طاهر الأبدان أحياء وأمواتا، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس، فكذلك يده المقطوعة مثلا فإنها طاهرة ما لم يكن عليها نجاسة، فبذاتها هي طاهرة لأن أصلها طاهر، لكن هل يصلى عليها؟ هذا طاهر الشارع أو إنسان قطع رجله مثلا لأجل علة مرض ورأى الطبيب من الأصل إزالة هذا العروق حتى لا يسري الفساد إلى بقية الجسم، قطع مثلا في الذم الركبة أو من الفخذ من الوجه، الطهارة من الأعطار، لكن جلس أرض ترى هذه رجل يسلم تخذه رجله عن كفنا وصلي عليه ولا يقول لا ما صلى عليه وتأسف، ما دام ان الاصل موجود لا تغسل ولا تكفن الا لو كانت الجمله كلها كذلك، وما دام ان الجمله لا تغسل ولا تكفن حيث او تدفن عندهم تدفن بدون حاجه الى الصلاه عليها، اما لو كان ميت سمع الطمعون صلي على الجميع، او مثلا ميت وتقطعت الاصبع ولا لقينا إلا رجله وما ترى خلاص كفلنا وصلنا عليه وغسلنا وقبلنا، لكن ما دام من أصل موجود وحي ولم يكن محل تكريم ولا تغسيل فما قطع منه فإن حكمه حكم جملته أي كله، وكله ليس له شيء من ذلك، فلذا قال الله غسلنا. وميتة الآدمي طاهرة، وإن جعل موضع سنه سن شاب ونجادا فصلاته معه صحيحة ثبت أو لم يثبت. وإن جعل موضع سنه

أما إذا كان له جرم مثل عجيب مثل جرم يمنع وصول الماء إلى الأراضي أو إلى اليد فهذا لا يجوز استعماله ولا يصح الوضوء إلا بعد إزالة هذا الذي يمنع وصول الماء إليه إذا لم يكن له مثل حنة بل يكون له جرم من جنس العجيب ونحوه هذه الأضرار إذا كان لها جرم وتمنع وصول الماء إلى الأضرار اليدين عند الوضوء فهذا لا يجوز استعماله وإن كان يقول في الصدور إن الأمم الضعيفة تقلد الأمم الأجنبية الفرنجية القوية وإن كانت الأمور التابعة البليئة يعني حتى بالأمور التابعة التي هي الحقيقة لا يقبلها عقل ولا يقبلها دين ولا يقبلها شرع ولا تقبل المروءة العربية تدريش أن الأمم الضعيفة تقلد غيرها حتى ولو بالأمور التي تنجب الطباع استقيم نعم ما هو الأكثر الذي يدعو من أمر الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى شعر رأسه؟ هل هو إكرام وترك على حاله أو خلق؟ هذا شيء معروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجمع ما بين الجمعة إلى كثير هذا شيء معروف لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ إكرام كريمها والإجهاد وكذلك مع الصحابة أما اليوم فأكثر من يتخذ المسار ولهذا سئل بعض أئمة الدعوة عن هذه المسألة في اتخاذ الشعر الرأس قال هذا وإن كان أخوص لكن أصبح الآن شعار للمسار من يتخذونه فلا ينبغي مشاهدته ختاما نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويجزي الشارح رحمه الله خير الجزاء ويجعل ذلك في ميزان حسناته وينفع بعلمه الإسلام والمسلمين ويسعدنا تلقي ملحوظاتكم وطلباتكم على الأرقام التالية 209-0500 أو 209-0300 تحويله 141 و 142 ورقم الناسوخ هو 209-2092 أو البريد الإلكتروني الموضح في خلفية هذا الشريط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.